بمناسبة ذكرى 5 لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ أون قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، جرى العرض الفني الاحتفالي من أداء فرقة الدعاية الفنية المركزية لاتحاد الشغيلة زيرعين يوم 29 الخميس في مزرعة زانغتشون التعاونية للخضروات بحي سادونغ من مدينة بيونغيانغ. شاهده المعنيون وكوادر الاتحاد والشغيلة الزراعيون. أثنى الممثلون ثناء عاليا على المآثر الخالدة للقائد العالى المحترم كيم جونغ أون الذي واصل فكرة الزعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل للثورة على هدى سونغ أون وقضيتهما، ويمجد وطننا كدولة سياسية فكرية قوية متحدة بقلب واحد ودولة عسكرية قوية لا نديد لها.